طريقة ولا كيف فهموا طريقة ولا يا بل ما يديرناش إحراج في وسط الناس. لماذا؟ لأن الناس بعد 1500 تقريبا في الظهور المسيحية مع ظهور في البروتستانتية أصبحت اكتشفت أن الإنجيل الذي كانوا يقرأونه مستحيل أن يكون كلام الله، بل يقوم حقنا على هذا الكلام ذوق الخطايا مثلهم، يعني كما احنا القرآن نحمي عندنا ونفس القرآن الذي قريته أنا قرأه جدي قرأه باب جدي قرأه كامل تلقى في التفسير هو نفسه، تلقى الآن مخطوطة تاع القرآن الكريم مكتوبة قبل 10 قرون ولا قبل 15 قرن 14 قرن ولا قبل قرن واحد ولا طبعة اليوم، تلقى الناس اللي تحفظها واللي قرأ بها جد وقرأ بها جد وقرأ بها جد. والآن أنت حبيت تأخذ الأحكام الشرعية خذ، ما حبيتش تأخذ الأحكام الشرعية خلاص. مثلا احنا نسألت هذه للظاهر مثل حافظ ابن تيمية كثير من الدول الغربية الدول الإسلامية في الغربية نحوها، لكن حتى واحد ما راح بدل هذه الآية وقال لها هذه الظاهرة صحيحة خلاها ما كانوا مشكلة، صح أنهم بدلوها ما وقعش على عكس هذا الإنجيل. ولذلك كان طبعا تاع إنجيل مشهورة هي متداولة اللغة الإنجليزية في الصفحة الأولى نتاعها، في الصفحة الأولى تلقى وش قد ترجمة التي ترجمت عن الملك جورج هنغافيا مش عارف، والتعديلات التي وقعت في 1914 والتعديلات التي أجريت في 1929 والتعديلات والتعديلات تلقاها في الصفحة الأولى من غيرها، بمعنى أنه كان الضرب كان الإنجيل كان التوراة تم تحريفه ولا يزال تحريفه إلى الآن بإقرار من عندهم. كان إحنا نبدأ ندقوا في هذا الموضوع، وكان تقول لي شوف مثلا في الموسوعات الإنجيلية اللي كتبوها يعني دائرة المعارف الإنجيلية ولا دائرة معارف الكتاب المقدس ولا تروح تقرأ في مقدمات الكتاب المقدس اللي كتب منها مثلا الباحثين، كاين سؤال مشهور عمن صدر هذا الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل والتوراة، ومع التاريخ يبدأ يتكلم مقدمة أو غيره يقول لك صدر هذا الكتاب المقدس عن أناس مقتنعين بأن الله دعاهم لتكوين شعب مختار. ما كانش هو صدر الكتاب المقدس عن الله أو الإله اللي يعبدوهم، ما كانش هذه الكلمة إيه، ولكن هم قالوها. وهذا الأمر اللي نبدأ أساسا كان إحنا يعني ندقوا شوية لكن أنا سألت هذا السؤال بدأ تقريبا من النهار اللي بدأ هذا مارتن لوثر في 1500 وشوية بدأ معها في نفس الكتاب المقدس وبدأ يقول ودي واحد من الكتب المقدسة اللي رأيت في الكاثوليكية ما هيش هي اللي حتى عيسى عايز بدينا حيث جاء ورا هذا سبينوزا اليهودي وقلت الكتاب المقدس اللي هو التوراة وأقال الأدلة الكثيرة على أنه يستحيل أن يكون من الوحي الذي أوحى الله به إلى موسى، مش من تأليف موسى، لا لا، قال هذا كتاب كتب من بعد موسى عليه السلام اللي حتى أحضر لها وش فرق بين سوابي أنت لا تقرأ القرآن أو بدل ما كنا أقرأ من أوله إلى آخره تلقى في أحداث مثلا أحداث وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلقاش تفاصيل كثيرة، وإنما استنبط يعني آيات تتكلم على حال سابق النبي صلى الله عليه وسلم أو حال النبي، أما أن تلقى كتاب القرآن الكريم يتكلم على ما هو موجود أو ما هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يوجد، لكن التوراة يوجد، الإنجيل يوجد، يوجد كيف الناس عيسى عليه السلام باعتقادهم يعني باعتقادهم أن عيسى عليه السلام صلب، فإذا يحكي لك بالتفصيل كيف داروا له قبضوا ورقوا وداروا في مدرية وضربوا هذا من لماذا ما أوحى بهذا لماذا؟ ذيك الآن تكتشف بأن الكتابات المقدسة اللي يسموها احنا الرقم أنه تم تحريفها، لذلك جاء القرآن الكريم على ماذا؟ جاء مهيمنا في القرآن الكريم هذه اللفظة مهيمنا بمعنى أنه حتى كان بعض الآيات الكتاب المقدس لم يتم تحريفها فينبغي أن كان الآن أن تعتقدها يعتقد ماذا القرآن الكريم أنه لم يحكمه أحد. إذا قلت هذا هو نفس الكتاب المقدس أو الكتب الأخرى نعتقد بأنها أما تحريفها وأن القرآن يأتي مهيمنا أنه مهما كان في حتى في تقرأ التوراة يطلق بعض الآيات وبعض يعني ما يسموها إصحاحات يعني توافق ما عندنا لكن بالنسبة إلينا ليست حجة لأن الحجة لما جاء هذه النقطة النقطة الثانية يعني من اعتقادات المخطوطة بالكتاب الإيمان بالكتب وهو أن نعتقد أن القرآن الكريم القرآن الكريم سليم من أي تحريف ويسلم من أي تحريف إلى أن ينزل الله به معناته أن الله تعالى لا يسلط أحدا على تحريف القرآن الكريم أبدا والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب فلم يحفظ إننا حفظنا ذكرى هو القرآن الكريم وإنا له لحافظون الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب فلا بحفظه لكن في عالم الأسباب كيف يتم حفظ القرآن؟ عالم الأسباب حفظ القرآن تم بطريقة أبسط ما يمكن أن تتصور وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاع وحظ على تعاون يعني تداول الكتب السماوية السابقة إنجيل والتوراة كانت لنا نسخة واحدة عند النبي هذاك اللي كان عنده ثم يموت يأتي بعده ربما نبي أو نبيين ثم تبقى عند الكتب عند البابرسين والأحبار اللي عم عندهم سماء لك أنا عندي النسخة الوحيدة هذا مفروض بهذا هو التوراة وراني عندي كان عندك لا عندك ولا عند واحد آخر أنا كمثلا حب نزيد حاجة ولا نقص حاجة شو نقدر نفعل مادام أنا الذي أملك النسخة الوحيدة فكان كثير من الأحبار يضيفون بعض الأحكام بعض القصص بعض الأشياء أو يحذفون بعض الأشياء التي تتناسب مع أمجدتهم وأهوائهم ويجي الجيل الثاني ما عندوش تخلي ما عندوش مرجع آخر يقارن منه لكن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كثير ينزل عليه القرآن في نفس اللحظة ما إن يعرضه على جبريل يخرج إلى المسجد الجماعة اللي يبدأهم في الجامعة ولا اللي يبدأهم برا يعرض عليهم أو يحفظهم ما نزل عليه أو نزل عليه آية جديدة أقرأ أحفظ فقها روح بلغها لمن بلغها؟ لدارك المرأة تاعك لولادك الجيران لولادك العبيد تاعك في الحال المهم لا يحتكره مجموعة دون مجموعة ثم يطلب من الذين يكتبون القرآن كما تقول القرآن يعني يطلبهم يكتبون القرآن يخليه عنده في بيوتهم ثم يطلب من الجميع أن يحفظه ويحفظه وفي الصلوات الجهرية يقرأ شو نزل عليه اليوم وفي الجمعة يقرأ شو نزل عليه اليوم أو في هذا الأسبوع فجيه هذا كان مثلا اسمه نادي مجلس صلى في الجامعة على صحابه اسمع آية جديدة كان يمكن آية جديدة اسمع ترتيب الآيات القديمة مش ترتبه فيفهم بأنه كان فيحفظه ويحفظه ويمشي هذا الأمر على الجميع ولذلك لا يزال إلى الآن أحدنا إذا أخطأ في الآية القرآنية يجد دائما من يصححه صح ولا لا؟ أيا كان من شوف تروح تصلي من المغرب يعني من أقصى بلاد الإسلامية من طنجة وروح حتى أندونيسيا جاكرتا مثلا واطلع أنت يا داغستان والقدوشي اللي في الشمال وروح حتى تحت الإثيوبيا ولا ربما أبحث كلهم يقرؤون نفس القرآن إذا أخطأ فيه أحد يصحح له الآخر بينما الآن في التوراة والإنجيل النسخة اللي كانت في الكنيسة هذه ما هيش في النسخة اللي عند الكنيسة اللي قابلت القرآن وهذه تلقاوها تشوفوها النسخ كثيرة في مدرسة واحدة كاثوليكية أو بروتستانتية أو إنجليزية لكنها مغيرة ومحررة إذا هذه الآلية خلت القرآن الكريم ينتشر دون أن يتم تحريفه والآن أنا كل مرة جينا إحنا بما في تنبيهات مثلا من جينيا يقول لك الطبعة الفلانية تاع المصحف الطبعة الفلانية تاع المصحف إذا كان عندكم في المسجد استحبوها راح فيها خطأ تعرف الخطأ وش هو من ولا غير يكون مثلا الموضع فتحة ولا ضمة في غير موضعه فقط إحنا جرى الاصطلاح مثلا في التنوين إذا كان مثلا إدغام ولا إذا كان إظهار نكتبه بطريقة مثلا مش فتحة بغمضات ولا فتحة واحدة شوية بايدة بسيط بسيط يعني الإنسان اللي ربما ما هوش مهتم ما ينتبهلوش صح غير راه مهتم ينتبه هذا الأمر ولو كان تشوف اللجان صحيح المصاحف اللي راهي في الشؤون الدينية تخدم خدمة اللي ما يجيش في بال الإنسان أصلا باش يعطيه رخصة ربع مصحف كريم يعني سيد راح يكتب هذا الخطأ اللي كتبها وراح يرجعها اللجنة على المقبعة المسؤولة هذه كلا لكن هذا غير كافي يصدر اللجنة على مديرية شؤون دينية وزارة شؤون دينية في العاصمة يروحوا ثم عنده لجنة فيها 8 رجال خاصين في الرسم وخاصين في الحكم الدور الحكم إلى ذلك وعنده مجموعة خاصة تبع فيها بس بالكلمة مش بس تبع بالكلمة كلمة هذه تكتب سؤال مش تكتب سؤال ويعد ما يعطيهم ملاحظة يعاودوا يبتلوه يعاودوا يعطوا ملاحظة يبتلوه عمل هذا الاستاذ تقريبا سنتين في الطبع تبع مصحف 6 صفحة سنتين وربما يكون اكثر على حسب الجنه وش دار ومن بعد تتداول هذه الطبعه بالعين فلذلك احنا الان الى الان المسلم يؤدي في هذا البلد وحامد الله سبحانه وتعالى ان جعله في دين ضامنه عدم تحريف كتابه مش الذي قامت الله المصحف على الاقل لا يبدل لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن آخر وكل محاولات التجارة عبرتها من روح محفوظة كلها بهذا الفشل كلها تبوء بالفشل إلى أن يرف الله ومن عليها إذن هذه هي اليوم حبينا نتكلم على تصحيح عقيدة الاعتراف بالكتب السماوية خلاصتها أن نؤمن بأن هذه الكتب هي من الله وليست من الأنبياء الأنبياء مبلغون وأن الكتب السماوية السابقة كلها تحرف إلا القرآن الكريم لأن الله تعالى حفظه بناء آخر ثلاث أشياء أساسية هي مهمة التي ينبغي الإنسان أن يستحضرها في النصيحة لكتابه صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفر الله الرحيم سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.